بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا أو إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطم على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قوله الاستعفاف عن المسألة، والاستعفاف هنا بمعنى العفة، لأن السؤال فيه ذلة وفيه هتك لعرض المسلم، إذ خلق الله عز وجل المسلم عفيفا شريفا كريما لا يعرف الضيمة ولا يذل ولا يذل، إنما جعله الله عز وجل منارة وراية وجعله هاديا مهديا. فالسؤال مهما كان، سواء كان يتعلق بالأموال أو بغيره، ففيه ذلة نفس وفيه انكسار. ولذلك يجب على العبد أن يمرن نفسه وأن يدرب نفسه على حلو العيش ومره. وفي الحديث: البذاذة من الإيمان. لأن كثيرا من الناس يتعود على عيشة معينة وعلى درجة معينة دون أن يعتبر مر الأيام وتقلب الدهور وتغير الأحوال، فإن الحال يتغير على الغني وعلى الفقير، تارة علو وتارة سفول. وذلك لابد للإنسان أن يكون حاله ثابت، بمعنى أن قلبه مع الله عز وجل، وأن الدنيا لا تكون في قلبه مثقال ذرة، لا تشكل مثقال ذرة. ولذلك نرى حال من سلف، نرى عائشة رضي الله عنها ذاقت العيش الذي بالنسبة لنا مر، يعني ما كان يوقد في بيتها أي أنواع الطعام الذي يوقد علينا، لا خبز ولا مرق ولا شيء. وكانت تقول: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وما يوقد في بيتنا نار، يعني حتى أي شيء. فسألها عروة ابن أختها: فما كان طعامكم يوم ما؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فهذا يعني بالنسبة لنا يعد من شظف العيش، إذ الآن في زمننا وفي وقتنا هذا أفقر الفقراء يجد الخبز، يعني الخبز هو نفسه إداء. ولذلك في الكفارات والزكوات والصدقات، حينما نسمع مثلا الطعام، إطعام ثلاثة مساكين، إطعام عشرة مساكين، الإطعام هنا بمعنى هو هذا الخبز، والخبز هذا من أعلى أنواع الطعام، أو الشعير أو غيره. فالمقصود بالطعام ليس كما نتصور هو الخبز والمرق واللحم والدجاج، لا، المقصود بالطعام هو هذا. ذلك لو أن رجلا يعني يلزم كفار، نقول له: أطعم عشرة مساكين بما يساوي حوالي تقريبا 12.5 كيلو تقريبا، لكن لا دجاج ولا بط ولا أوز ولا لحم ولا فواكه ولا هذه الأشياء. فعائشة عاشت هذه العيشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك فتحت عليها الدنيا كما فتح على الصحابة، لكن لما دربت قلبها على الانتقال والارتحال إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سواء الدنيا أقبلت أم أدبرت لا تشكل عندها شيء. عمر كان جالسا في مجلس، فوصله من فارس صندوق مجوهرات من ملك فارس، فقال عمر لكبار الصحابة: أرى أن أرسل هذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق الجميع بلا تردد وأرسل لها الصندوق، فلما رأته قالت: غفر الله لعمر كم فتحت عليه من الدنيا. ثم جاءت بهذا الصندوق قالت: وما أفعل به؟ ثم أخذته وقسمته على جميع فقراء المدينة. موقف آخر أيضا يأتيها يرسل لها معاوية رضي الله عنه بغرارتين، وكذلك مرة ابن أخيها عبد الله بن الزبير فابن أختها، فيرسل لها غرارة ومعاوية غرارتين قرابة 200,000 دينار فتقسمها وتفرقها في يوم واحد. كانت بالصحن هكذا، تقول للجارية ناولين الصحن ثم قسمي هذا لبني فلان وهذا لبني فلان وهذا، حتى فرغ وما بقي درارا ولا درهما في هذا الجوار. حتى قالت لمولاتها كانت صائمة: ناولين الصحن ناولين الطعام لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فقالت: يا أمه والله ما عندنا طعام، لو تركت لنا شيئا كنا اشترينا طعاما اشترينا لحما كذا. قالت: لا تعنفين، لو ذكرتيني لتذكرت، لأن الدنيا كانت في أيديهم وليست في قلوبهم. وهو هذا الملك، الملك أن تجعل دنياك في يدك تتصرف فيها كيفما شئت أنت، لا كما شاء المال ولا كما شاء الهوى. قال الذهبي: والله لقد تصدقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ب200,000 دينار في يوم واحد، وإنها لترقع درعا. الخمار بترقع، مش خمار لونه أزرق وخمار لونه أصفر وخمار لونه أحمر ومش عارف خروب بجزمة كذا، ما فيش كلام. وهذا باقي الصحابة، عمر رضي الله عنه ظل على حال واحد، ملك الدنيا بأسره. يعني عمر رضي الله عنه يعني لو وس فتح عليه فتوح ما فتحت لأحد من قبل، ورغم ذلك كان يقول: وجدت صاحبي على جد، وكان ربما يحمل قربة الماء على ظهري ليكسر نفسه، وكان ربما يلقى ولده ومعه قطعة من اللحم كيس مخبيه كده في كيلو نصف كيلو لحم. ما هذا يا بني؟ قال: يا أبتي لحما قرمنا، يعني اشتهينا لحم. قال: كلما اشتهت نفسك شيئا طلبته، إن هذا لسرف. إذن طب القلوب هذا أعظم أنواع الطب، أن تكون طبيب قلبك وأن تعالج هذا القلب لتقلب الزمان وتغير الأحوال. كم من أقوام كانوا أغنياء فلما افتقروا، والفقر هذا ليس بعيب، فلما افتقروا ذلوا. ممكن يسأل، لكن هذا الذي الدنيا في قلبي في يدي، طلعت نزلت، والله إن أكل لحما كان به، إن أكل أي شيء كان، إن لم يجد يكفيه القليل، ولا يسأل شيئا، وربما يبيت طاويا ويشعر بلذة. ولذلك يعني كما قال الإمام أحمد: وهل الدنيا إلا طعام دون طعام وكساء دون كساء؟ ثم بعد ذلك الموت. لما المتوكل أرسل سرة فيها 400 دينار فرفضها أحمد فأصر، فقيل له: إن هذا سيجب وحش بينك وبين أمير المؤمنين. فقبلها الإمام أحمد على أن يردها في اليوم التالي، وضعها تحت رأسه. ابن صالح يعني ينظر هكذا فوجد سرة ممتلئة بالمال حوالي تقريبا 400 دينار 500 دينار. فالمهم اطمأن، والصباح بكر الصباح، وذهب الإمام أحمد وطرق باب الخليفة وكذا: يا أمير المؤمنين، هذا سيقتلني، لا أريد هذا. فقيل له للمتوكل: يعني إنك تقتل أحمد بهذا، لأنه أدخله ليطعمه، فظل صائما وبات طاويا. فقيل: والله لو فعلت ما فعلت ما أكل منك شيئا قبل، لا قليل ولا كثير، فدعه وشأنه. يعني هو رجل مأمون لا يفكر في ملككم ولا سلطانكم ولا ولد أن يتقرب منكم، فدعه وشأنه. فالشاهد هنا: صالح لما وجد السرة في اليوم التالي ذهب، قال لأمي وهيج عليه البيت. فسكت الإمام أحمد وما أجابهم لكلمة. بعد عام تقريبا يعني جمع صالح وأمه ومن معهم وقال لهم: هذه الصرة لو بقيت معنا إلى يومنا هذا هل ستبقى أم تفنى؟ قالوا: تفنى. قال: فنت، وما زال حالنا هو حال، نعيش كما يعيش الناس ونأكل كما يأكل الناس، ولكن لو أخذناها لانكسرت نفسي وذلت. ولذلك العفة أعظم باب على المسلم يدخل منه لقلوب الناس. الناس لا يرضون منك أن تنظر الأموال ولا أن تأخذ منهم أي شيء، هذا حال الناس. يعني لو أن شخصا يحبك حبا عظيما جدا جدا ثم تعود منك السؤال، ساعة سقطت من عندي. أذكر قصة وقعت ذكرني بها الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى. كان في واحد رجل عنده قريب من الشيخ كشك رحمه الله تعالى، كان عنده سوبر ماركت، والرجل هذا يعني كان كل ما يدخل المسجد يقبل الشيخ ورأس الشيخ ويتمنى قدم الشيخ والشيخ ويتمنى أن يقترب منه. فقيل للشيخ كشك رحمه الله تعالى بأن فلان هذا يحبك جدا ويريد أن يجلس معك وإلى غيره، فاشتهد بأن يقرب مرة في مرة بأجزة دخل بشوية سكر شوية مش عارف إيه بتاع. الشيخ طبعا كشك يقول لا أريد هذا، مو مش طبعا هذه أشياء يعني جاءت. فكان الشيخ يستحي ويقبل وربما يعطيها لبعض أعوانه رحمه الله تعالى. إنه بدأ داخل برز، داخل بسكر، داخل بشاي مش عارف إيه. شوية وفي مسألة شرعية يعني كان يريدها الرجل لنفسه فخالفه فيها الشيخ، قال لا الحق مع فلان، فانقلب. كان يجلس ما يشوف الشيخ اللي مش عارف إيه ده لحمه من خيري ومن كتافي، وأنا كنت بجيب له، وكنت ده أنا شولت الرز وكنت أجيبه على كتفي، وكياس السكر ياما مش عارف مين. طبعا هاتك عرض الشيخ. ولذلك المسلم لابد أن يكون عفيفا، كان الشيخ طالب علم، كان مسلم عاديا لا ينكسر لأحد أبدا ولا ذل لأحد مهما كان. هيجي الوقت ويرى منك عدم موافقة ومجاملة يتغير قلبه لأنك صرت عبدا له لأعطاك، وفعل وفعل وفعل وفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يستدين ويستقرض من ذمي ولا يستقرض من مسلم. قال العلماء لعلة، وهي أن الذمي لا يمل، أو حتى لكل مسلم عليه منه، أنه مثلا ما عرفش يأمر ما عرفش ينهى، أنا عملت لك وديتك وفعلت وفعلت وفعلت إلى هذه الأشياء. فلابد الإنسان أن يدرب نفسه على، والعفة هذه يا أخواننا ضربة، هي أولا في القلب ثم ضربة، ضرب نفسك يعني زاد خيرك أم قل، زاد ما معك أم قل. والآن من نعم الله فتحت الدنيا فتح عظيم جدا. أذكر مرة واحد في رمضان ورجل هذا حالته فقيرة، فجاءني يعني سؤال وطلب يعني مبلغ بسيط مش كثير، فأنا حقيقة يعني تمنيتها يعني فرحت، فأنا داخل أعطيه المبلغ فلقيته جاء وراي يقول والله الآن مشكلتي كبيرة جدا جدا، دخل رمضان والتلفزيون خربان والولاد يعني بيتشوفوا للتلفزيون، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. انظروا أقول الناس أين وصلت، يعني وصلت لدرجة سبحان ربي. فلذلك يعني الدنيا أهون من أن تسألها مخلوق. هشام بن عبد الملك كان يطوف بالبيت، وسالم بن عبد الله كان جرم كبير وكان له ثيابه كده، كان يلبس خشم بالي سميك مرقع وهكذا فمميز. فكان سالم بن عبد الله يطوف بالبيت فرمقه هشام فأوقفه، قال من سالم بن عبد الله بن عمر؟ وسلم عليه وهم يطوفون بالبيت، فقال يا سالم أما لك حاجة؟ أما لك حاجة؟ مش عاوز أي شيء لأمير المؤمنين. فقال يا أمير المؤمنين أما تستحي من الله عز وجل في بيت الله تقول لي هذا؟ استحي أمير المؤمنين وأتم الطواف، ولكن ما زال قلبه محب لسلم بن عبد الله، هذا ابن الصحابي جد عمر. فلما خرج من البيت أوقف سالم وقال يا سالم ها نحن خرجنا من البيت، سل حاجتك أما لك حاجة؟ فقال يا أمير المؤمنين أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال بل من حوائج الدنيا، الآخرة بيد الله عز وجل. قال والله الذي لا إله غيره ما سألتها من يملكها، يعني ما قلت لربي يا ربي اديني أبدا، ما سألتها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ أنت فقير يا أمير المؤمنين وأنا كذلك وكلنا فقراء، فذلك الدنيا أحقر من أن تسألها أحدا قط، القليل منها يجعلك تسير وتمضي. ولذلك يا أخواننا برضو نصيحة مهمة جدا أقولها نفسي ولكم، كلما خف حملك كلما أسرعت خطاك إلى الجنة، كل بقى ما خففت كل ما دي الخطوة سريع، إنسان محمل بأثقال فوق رأسه. بعض الناس مجنون مجنون يفضل أفكار يريد ويريد ويريد ويريد، ومالك وطلبت البيت والغيط وفلان وعلان وما عقله يجنن. لكن كلما خف، وذلك يقال كما قال بشر الحافي، يقال يوم القيامة للمخفين جوزوا، خفيف اسرع، وللمثقلين حطوا، افضل استنى. زيك مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان يركب سفينة، وأهل السفينة معهم أحمال أشياء بضاعات، اللي عنده أشياء خاصة به وأمتعة أو بضاعة كذا. المهم فربان السفينة قال كل يجلس أمام أمتعتي ولا أتحرك. فلما قربت السفينة من أن ترسي على البر قفز مالك فصرخ ربان السفينة أين أمتعتك؟ فقال ليس معي متاع. ثم قال أهل السفينة كونوا هكذا في الدنيا، فإن المخف هو أول من يسرع ويصل إلى البر، أما المثقل فما زال مثقل بأحماله وبهمومه وبدنياه، نسأل الله السلام. ولذلك لابد الإنسان أن يعني يعود نفسه ويدرب نفسه حتى إذا تغير الحال لا يتضرر. هي الدنيا، جاءك طعام دعام طون طعام، لبس دون لبس، واحد شرب لبس ثياب مقطع، أحد الإخوة أنا دخلت المسجد وما الشراب كان مقطوع من الخلف، فقعد يقول لي الشيخ غيره، تقول لي إيش فيها يا أخي؟ قال يا أخي ممكن الشيخ حجازي يلاقيك شراب مقطوع يجيب لك شراب. فلذلك الدنيا أبسط من هذا، يعني ممكن مثلا إيه ما معنى إيه مشكلة الشراب مقطوع ثوب مقطوع؟ عمر بن عبد العزيز بتاع الجلابية بتاعته مقطوع وكان يصلي. فلذلك يا إخواننا لابد الإنسان يحاول أن يخفف ويبعدها من رأسه، ويحاول يجعلها يعني في يده، يتصرف فيها كيفما شاء وكيفما أراد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله. ده دل على مر السؤال، وأن حمل الحطب والذهاب إلى الغابة لتجميعه وبذل أسبابه والتعني فيه والتعب أفضل ممن سأل الناس. ولذلك بعض الناس يتصور أن السؤال سهل، يا فلان والله أنا عاوز أريد يا فلان كذا، هذا سهل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن مشقة البحث والتعني والتعب في جمع الحطب اللي هو أصعب المهن والحرف أهون من السؤال، من أن تسأل، من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، لأن ممكن في العطية ذل وفي المنع كسر، الاثنين سواء. حينما يعطيه ماذا فعل بك؟ ذل نفسك، نفسك ذلت وصرت له عبدا، وإن منعك كسرك، تجد القلب مكسور وهائم، وتجد نفسك في شتات وضياع وضيق من الصدر، قال لك ما في إيه والله الله المستعان، وربما يعني يتملص منك بأدب، وربما يعني يزجرك. فلذلك يعني مر العمل والاجتهاد فيه أفضل من ذل السؤال. قال حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، يعني يجيب الحطب ده ويشيله ويتعنى في حمله ويبيعه، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فيصون وجهه عنها. ولذلك ترى الحر يعني قليل من الإساءة يؤذي، الحر قليل من الإساءة يؤذي، ومن تعود السؤال لا يتأثر بشيء، ترى أن وجهه ذهب منه الحياء وذهب منه النور والعياذ بالله. ولذلك كثير من الناس إذا وضع الله في قلبه الحياء والذل لله عز وجل تراه لا يسأل شيء، حتى ولو سأل يسأل على استحياء لمن يرى فيه خيرا وهو أهل لهذا. لأن بعض الإنسان لابد أن يحتاج للناس، يعني عشان الإنسان يقوم بذاته لا يستطيع إطلاقا، ولكن لابد للناس أن ينزل منزل من يسأل ومن يوضع في هذا المنزل. يعني بعض الناس خسيس، ربما تنزل منزل فيكون هذا المنزل عار وشنار عليك، وبعض الناس كريم لو أنزلته أي منزل فإنه يعني يكون أهل لهذا المنزل وأهل لهذا المكان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فسأل وأرسل إلى نسائه، فكل امرأة كانت تقول والله ما عندنا طعام ما عندنا طعام، فرمق أصحابه وقال أيكم يعني يضيفها. فقام رجل، وكان هذا الرجل قيل هو عبد الرحمن بن عوف وقيل رجل من الأنصار، فأخذ الضيف وكان أهلا لهذا، يعني ما تردد ولا تنكأ. فالإنسان لما ينزل الإنسان المنزل يكون عنده يقين بأنه أهل لهذا، إن أعطى وإن منع. يعني ممكن تكلم إنسان في أمر ما، والله أعطيني الشيء الفلاني أريد كذا افعل كذا، هو أهل لهذا، إن أعطى فهو أهل وإن منع فهو أهل، لأنك تلتمس له شغال بنام أصلا تكوني معك، فهو أهل لهذا، أهل إن أعطى وأهل إن منع. فإن منع أنت موقن بأنه بدل الأزل، وإن أعطى فتعلم أنه أهل لهذا العطية. فقام الرجل وفعلا ما كان عنده إلا طعام الصديق، ماذا فعل؟ دخل وقال زوجته يعني عندي ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مرحبا وأهلا بخير ضيف نزل علي، ولكن والله ما عندنا طعام إلا طعام الصبيان. طب إيه الحل؟ أنت رأيت جبت لنا المشكلة دي، ده على دماغنا كله، لكن الحل؟ فقال لها له الصبيان حتى ينام، لأن دايما الكريم يجود ويجد مخارج، تجد عنده الخير أينما حلت به المسألة. إن إذا نزلت في منزل وضعته في موضع تراه رجلا في أي صفات رجل، فقال لها له الصبيان حتى ينام، ثم قرب الطعام إلى الضيف، ثم أطفئ السراج، يعني كده وروح يطفئه حتى يأكل. الضيف طبعا جالس وظن إيه إنه بيأكل معاه وكده، المهم أكل الضيف وشبع وبات. نزل جبريل عليه السلام وأخبر السلام بما وقع لهذا الرجل الذي هو رجل، وفعلا أهل أن يكون رجل. فالرسول لما رأه تبسم وقال لقد ضحك، وفي رواية لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. مش واحد يعمل هذا مخرج فيقول والله يا رسول الله ما لقيتش حاجة خالص، وممكن نروح لحسنين وإبراهيم وإسماعيل ويشهر بضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت وألزم نفسه هذه المهمة أنجاه الله عز وجل، وبات الضيف بخير حال، ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بنفسه بأن الله عز وجل ضحك أو تعجب لفعل هذا الرجل الصالح رحمك الله الصحابي الجليل. فالإنسان يتجنب مر السؤال من الناس خشية العطاء الذي فيه ذلة وخشية الإيه المال، لأن أنت ممكن تلاقي واحد يعطيك، أعطاك مرة وبعدين تفضل لبدله، أعطاك تاني تفضل لبدله ثالث، ثم لن يصبر لأن النفوس ضعيفة. يجي بقول لك يا عم بقى كفاية كده، ده أنت سئلت الموضوع خالص. فلابد الإنسان يكون إيه خفيف المحمل مع الإيه مع الخلق ومع العباد. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن جبل قال أخبرنا المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب طبعا كلاهما تابعيان أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال. وحكيم بن حزام هذا كان صديقا وصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، ورغم ذلك ما أسلم. فأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعطيه هدية، فوجد حلة لذي يزن تباع بخمسين دينارا في السوق في الموسم، فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب به. فدخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الهدية، فقال إنا لنقبل هدية من مشرك، ولكن بالثمن، فأعطاه الثمن. ثم أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، وكان أسامة أسود، أسود جدا وأفطس. طبعا أبوه زيد بن ثابت كان زيد بن حارثة كان أبيض، لأنه كان من سبي الروم، فتزوج بامرأة سوداء فأنجب أسامة كان أسود، حتى كان البعض المنافقين يطعن في أسامة وأبيه. فأهداها لأسامة، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما قال حكيم: فما رأيت أبهى ولا أجمل في حلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل أهداها لأسامة فلبسها أسامة. طبعا زي اسمه حكيم بن حزام تعجب، قال: حلة الزيازة مع أسامة؟ لا، ده الأسود العبد دي، ده ملك ابن زيان، ده كان ملك اليمن. فقال له أسامة: والله إن أمي أفضل من أمي، من أم ملك اليمن هذا، وأبي أفضل من أبي. فالشاهد هنا أسلم حكيم وحسن أسلم. فكان من ضمن قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشرب. قال: سألته فأعطاني. فلما وجد الكرم، أن بعض الناس لما تفتح له الباب يفضل يخش ويوقع في إحراج شديد جدا، تفضل فاتح يفضل داخل، يفضل داخل لغاية ما تلاقيه جه جوه عندك في غرفة النوم. فلذلك الأمور تحتاج إلى ضابط. فهنا هو سأل وسأل أعطاء، ثم سأل فأعطاء، ثم سأل فأعطاء، ثم وعظ. قال العلماء: الموعظة قبل العطية شؤم. يعني الواحد مثلا سألك وانت عارف انه هو مش أهل للسؤال أو عاوز توجهه، لو وعظته قبل العطية كن وقع على قلب إيه؟ سيء. ولكن أنت مثلا بتأنبني مش عارف إيه، ممكن يتضرر. لكن لو أعطيته يبقى هنا إيه؟ قلبه إيه؟ برد. ثم وعظته لا أثر. بعض يقول لك المشكلة أنا أخذته خلاص، يوعظ يقول لي مش مشكلة، ده الناس اللي هو بليد والحر ربما تؤثر في المعنى، إذا كانت بعد الإيه؟ بعد العطية وليس قبل العطية. هو سأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة حلوة، شبه المال بالخضروات الطازجة ذات الطعم الجميل كالتفاح والموز والبرتقال، أنا شايف كله بدأ يفتح بقه، وهذه الأشياء الحلوة. هو المال هكذا حلو في القلب، يعني قد يكون الخضروات طعمها في اللسان، لكن أخ محمود طعم المال فين؟ مذاقه فين؟ في القلب، في القلب يهش. ممكن الإنسان مثلا إيه؟ لو جاله مال لا قلبه فرح، ضع منه مال قلبه إيه؟ حزين. طيب قال: هذا المال خضرة حلوة. طيب سيد، خضرة حلوة عائدة على إيه؟ طيب المال مذكر ولا مؤنث؟ من اللي قال الدنيا؟ أنت ابنها تدخل في راسك، لأن المقصود بالمال هو الدنيا، فمن ثم أنس خضرة حلوة. قال: فمن أخذه بسخاوة نفس. سخاوة، معنى سخاوة النفس، من يقول لي معنى هو ده جزء سخاوة النفس إيه؟ يعني أخذه بنفس سخية، بمعنى هذا المال إذا وقع على هذه النفس المعطاء التي اتسعت وسخت، لا يكن لهذا المال في قلبي الأثر الذي يضر به، إنما أخذه ليصرفه ويوضعه في مواضيع التي أرادها الله عز وجل له. فإذا فعل هذا بسخاوة نفس بلا تعلق للقلب به فبورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، رغب ورهب وحرص، زي كان سلم لما رأى عمه العباس لما جاء مال من البحرين فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ، فقال: خذ. فالعباس لما جاب أشولة جوال كبير كده وبدأ يحط، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعجب لشره عمه ورغب في هذا، وإقبال شديد جدا، وعمل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ وملأ وملأ وملأ امتلأ، حاول يرفع ما عرفش يرفع، الشيلة تقيلة. فقال: أحمل. وده عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم وله بر وله حق، فالعم صنو الأب. فقال: أحمل عني يا رسول الله، شيلني حط لي الشيلة دي على كتفي. قال صلى الله عليه وسلم: لا. بدأ يخفف، برضه يخفف شوية صغيرين، مش كتير، خفف شوية وشيل برضو الشيلة تقيلة، احمل عني يا رسول الله. قل له لا، فضل يخفف لغاية ما بقى الحمل ايه قادر يشيله وشيله. فطبعا روى الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فكنت، كان صلى الله عليه وسلم يتعجب، يرمق عمه ويتعجب من حرصه على هذا المال. فبعض الناس لقيه عنده حريص، والحرص ده يكون حرص في الأخذ وحرص أيضا في إيه؟ ذاك الحريص تجده في البيع والشراء مصيبة، يشتري طلع مصارينك عشان يبيع لك بيع أو يشتري منك شروة ودي كذا وأنا رحت لفلان. وبعض الناس إيه، أذكر واحد يعني ممكن مثلا إيه عاوز يشتري مثلا كيلو طماطم، يفضل الأول ياخد جولة من السوق، من أول السوق لآخر السوق يشوف سعر الطماطم كام، ده فلان بيبيع بجنيه نص وفلان بجنيه وربع، وأنا الطماطم يفضل ياخد جولة رغم أن الأمر أهوى من كده، يعني كيلو طماطم مش هيضر، ياخد السوق ذهابا وإيابا، وبعدين يقرر بقى يشتري الطماطم من عند مين. وبعد ما يشتري طماطم يفضل يفاصل مثلا الطماطم دي، طب ده فلان يا عم بيقول له يا عم انا سعري بضاعتي حلوه وكويسه وغاليه، يقول فلان بجنيه وربع، ويقول له المهم الشاهد حرص شديد جدا. فالانسان اذا تعلم السخاوه في الاخذ والاعطاء بورك له فيما عنده من المال. وذلك التشبيه الجميل اللي جاي ده بقى، شوف انظروا، قال والذي ومن اخذه باشراف نفسه لم يبارك له فيه كالذي ياكل ولا يشبع. كل الناس يأكلون مش كده، بس في البعض بيأكل ويشبع والبعض يأكل ولا يشبع، بمعنى يتلذذ بالأكل والبعض لا يتلذذ. يعني بعض الناس ممكن يأكل لقمة قليلة جدا ويتلذذ به، والبعض ممكن يأكل ويصب بتخمة ولا يشبع، مدلت نفسه شره متطلع لأكل. فكذلك المال، إن كان المال بسخاوة نفس أصبح هذا الشخص هذا المال له مبارك، ذهب أو جاء، وقع أو لم يقع، استعمل أو لم يستعمل. يعني أذكر واحد، أعرف واحد، والمشكلة بأنه من بلدي، من هذا البلد. الرجل هذا مرة دخل علي ثيابه يعني دون التقطيع بقى، أنت عارفين مزيته يعني بثياب منظر، يعني من رآه بلا سؤال لابد أن يعطيه ويشف في العطية، لازم يعطيه. والشبشب يعني الشبشب أذكر منظره الآن، عبارة عن يعني إيه قطع يمين وقطع شمال واللسان يضرب لفوق، منظر صعب جدا، حتى من طول اللبس المقدمة بتاعته طلعت لقدام كده. فأنا الشاهد جاء، كان عندي ناس في المحل، فضل واقف، فأنا ظننت يعني محتاج طبعا وكده، فأنا أعطيته وقف، أعطيته جنيه، يعني الجنيه وقتها كان ليه قيمة لحد ما وقف، فرحت مديله وأخذ الجنيه في يدي، ورحت مديله جنيه تاني برضو أخذه في يدي، جنيه تالت برضو أخذه في يدي. فقلت بقى كده وراه مشكلة، فقلت له تفضل انتظر. فضل منتظر، خلصت اللي عندي وجا جلس، فجأة قال لي إيش إيه ده ما هذا؟ قلت له، قال لا ضحى في الدرج، عندي موضوع تاني. وراه خرج لي كيس فيه ما يقرب تقريبا والله ما أذكر 100-200 جنيه ذهب، الجنيه حوالي 8 جرام، اضرب بقى 8 في 100 200، كيس كده ملان وجنهات جنهات جنهات، ترن دماغك يضرب وعاوز يبيعها. طبعا الامر يعني غير يعني صوره، استعجبت. فالشاهد انا عاوز اريده ان ممكن ايه اثر نعمه المال لابد ان تظهر على العبد، يعني شكلا، مكانا، منزل، صوره، حتى يستطيع الناس يعني ما صارش مثلا محظوظ ان انا شكلي بشحات وامشي في الشارع بشبشب مراعي يمين شمال، او زي ما بيقول الشيخ خالد كان بيقول الشيخ الشيخ حجازي هيجيب لك، وطبعا ان شاء الله مش هجيب له شربات ولا حاجه، بس ممكن ايه اللي بيشرب مثلا يمشي في الشارع يروح يروح يجيب له شراب او جزمه مقطعه يروح يجيب. لا، الانسان لابد ان يظهر بمنظر الى حد ما يعني دون ان يصل لحد الابتزال وينفق عليه وتصدق عليه، وايضا ليس ان يصل الى مرحله الانشغال الزائد والكبر والعلو والعجب بالنفس والعياذ بالله. زيك حديث البذاذة من الإيمان، بمعنى إنك شوية كده وشوية كده، مرة تطلع ومرة إيه تنزل، حتى يعني تكسر قلبك أو لا يكسر قلبك أحد. قال والذي بعثك بالحق لا أرزق بعد أحدا بعدك. طبعا هنا حكيم تأثر بالموعظة، ولكن الموعظة كانت بعد عطية، فلا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، وده عهد. وصدق حكيم رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، اللي هو حق له، حق حكيم، رفض واستعان بنفسه وصبر على أي نوع العيش سواء كان حلو أو مر إلى أن لقي العز وجل، فكان يعطيه يقول لا أقبل. ثم إن عمر رضي الله عنه أدعاه ليعطيه فأبى أن يقبل شيئا، أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إن أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، حق الشرع بتاعه من هذه الأموال التي يعني حق له، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس، بمعنى ما سأل أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ما وقع في مسألة لأحد قط إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم.